سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت

أَمَنُوا

وَإِنَّ

كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم فإن إن الذين آمنوا

الله بكل شيء عليم.